وقد خص الله جل وعلا هذه الأمة بهذه السورة العظيمة التي اشتملت على تذكير الإنسان بفضل الله جل وعلا عليه، وتذكيره أيضا برحمته سبحانه وتعالى، وتذكيره بيوم المعاد والاستعداد له، ودعاء رب العزة والجلال للعبد بأن يكون معينا له. وهذه السورة العظيمة سورة الفاتحة فيها من المعاني والهدايات وترقيق القلوب الشيء الكثير. وقد ورد في الصحيح من حديث أبي سعيد بن المعلى قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي فدعاني فلم أستجب له ولم آته حتى فرغت من صلاتي، فلما فرغت أتيت إليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تأتيني؟ فقال: كنت أصلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تسمع الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج، فذكرته وقلت: بأنك وعدتني أن تخبرني بأعظم سورة في القرآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد أخرج رجلا وبقيت رجل أخرى، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وقد جاء في الحديث الآخر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. ولا تنافي بين أن تكون السبع الطوال هي المرادة بالسبع المثاني، وأن تكون سورة الفاتحة كذلك. وكلمة المثاني مأخوذة من التثنية، وهي تكرار الشيء وإعادته، وذلك أن هذه السورة سورة الفاتحة اشتملت على خلاصة الدعوة القرآنية، وهكذا هذه الخلاصة موجودة بتفاصيلها في السبع الطوال السور الطويلة في بداية كتاب الله جل وعلا. وقد قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا، فهو مثان من وجه وفيه تشابه من وجه آخر. وحينئذ نعلم بأن هذه الآية العظيمة ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم تذكر بعظيم نعمة الله عز وجل على العباد بما أنزله من السبع الطوال وبما أنزله من سورة الفاتحة التي امتن الله بها على نبيه صلى الله عليه وسلم. فكأن هذه الآية تذكر العبد بأن يستغني بما آتاه الله من القرآن العظيم عما فيه العباد من زهرة الدنيا الفانية. ومن ثم ينبغي بنا أن نعرف مقدار نعمة الله جل وعلا علينا بهذا الكتاب، فنوليه العناية التي تليق به قراءة وتدبرا وفهما واستنباطا وعملا واتباعا وتحكيما وتعلما وتعليما. فإن فوز الأمة ونجاتها وسعادتها في الدنيا والآخرة مرتبطة بهذا الكتاب العظيم القرآن الكريم. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يسأل ويقول: ما الحكمة من ارتباط عبادة الله سبحانه وتعالى ببر الوالدين في قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا؟ جعل الله جل وعلا حقوقا على العباد يجب عليهم أن يولوها عنايتهم ويقوموا بها، ومن تلك الحقوق حق الله سبحانه وتعالى، فإنه يجب أن يطاع وأن يعبد وأن لا يعبد أحد سواه، ويجب على العبد أن يعرف مقدار نعمة الله عليه، أن يشكره على نعمه. يجب على العبد أن يدين دين الحق فيقوم بعبادة الله جل وعلا، وهذا حق رب العزة والجلال الذي ترتبط به نجاة العبد وسلامته وصلاح أحواله في الدنيا والآخرة. ونظرا لعظم حق الوالدين فإنه كثيرا ما يعطف حق الوالدين على حق رب العزة والجلال، كما في هذه الآية الكريمة في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وكما في سورة النساء في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وكما في سورة لقمان: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وذلك أن سبب وجود الإنسان في الدنيا هم والداه، ومن هنا فلهما حق عظيم على الإنسان يقدم على حق غيرهما من المخلوقين بعد أنبياء الله عليهم السلام. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا السائل يقول: شخص تسبب في حادث سيارة نتيجة مضايقة سائق سيارة أخرى، وحصل تصادم، والسيارة المقابلة توفيت امرأة، ماذا عليه؟ هذه المسألة فيها جانبان: الجانب الأول جانب قضائي يتعلق بالدية، فمرجعه إلى الجهات القضائية، وذلك أن الخصومات التي تكون بين الناس والمنازعات مرجعها إلى القضاء ليحكم فيها فيسمع من الطرفين. أما المسائل التي تكون بين الإنسان وبين ربه سبحانه وتعالى فهذه هي التي يعنى بها أهل الفتوى. ولذلك فإن مسألة ما يجب في هذه المسألة من الدية مرجعه إلى القضاء. وأما بالنسبة للكفارة التي هي اعتاق رقبة، فمن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن مرجع إثبات الكفارات هو نسبة الخطأ التي وقعت من ذلك السائق. فإن كان عليه نسبة من الخطأ ولو كانت يسيرة وجب عليه كفارة القتل، وإن لم يكن عليه شيء من نسبة الخطأ فحينئذ لا يجب عليه شيء من هذه الكفارة. فالمقصود أن مرجع الديات هو إلى القضاء، وأن أمر الكفارة كفارة القتل يرجع فيه إلى النسبة التي يقرر في ذلك الحادث من نسبة الخطأ تكون عليه. أثابكم الله. هذا سائل آخر يقول: هل يستحب للمسافر أن يتنفل في سفره؟ النوافل على نوعين: النوع الأول السنن الرواتب التي يشرع قضاؤها إذا فاتت، وهي 12 ركعة: ركعتان قبل الفجر، وأربع قبل الظهر، واثنتان بعدها، واثنتان بعد المغرب، واثنتان بعد العشاء. فهذه السنن الرواتب لا يستحب للمسافر أن يفعلها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصليها في أسفاره. والنوع الثاني من أنواع الصلوات النوافل السنن المطلقة، ومن ذلك صلاة الليل، ومن ذلك أيضا صلاة سنة الضحى. فهذه الصلوات النوافل يستحب للمسافر أن يفعلها كغيره ما لم تكن مشغلة له عن أمور سفره. وهكذا أيضا ينبغي بالمسافر أن يتعاهد سنة الفجر وصلاة الوتر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع سنة الفجر لا حضرا ولا سفرا، كما ورد ذلك عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيح. فالمقصود أن المسافر مثل غيره في السنن غير الرواتب، يستحب له أن يفعلها ما لم يكن ذلك مشغلا له عن أمور سفره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفل على الدابة في أسفاره، وكان يصلي صلوات النافلة على راحلته، وإذا جاءت المكتوبة نزل. فدل هذا على أن المسافر يصلي النوافل غير السنن الرواتب. أثابكم الله. هذه امرأة حامل وعمر الجنين 4 أشهر، لكن الأطباء ينصحون بإسقاط الجنين لتشوه خلقي وضرر الأم، وفي ذلك تقرير، فهل يجوز ذلك؟ لا يجوز ذلك، ومهما قال الأطباء في هذا الباب، وذلك أن التشوهات الخلقية ليست مسوغا لأن تزهق الأرواح، سواء أرواح الأجنة أو أرواح من ولدوا وأصبحوا أحياء، وبالتالي فإن إنزال هذا الجنين وإجهاضه من بطن أمه جناية من الجنايات واعتداء لا يجوز للإنسان أن يقدم عليه. وقد قال الله تعالى: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ووجود هذه التشوهات ليس مسوغا للجناية على ذلك الجنين. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال. السائل يقول: ما حد التمييز من الطفل في الصلاة؟ من كان مميزا فإنه يؤمر بالصلاة ويحث عليها ويرغب في فعلها. وهناك 3 أقوال مشهورة في حد التمييز، فمنهم من قال بأنه إذا أكمل 6 سنوات ودخل في السنة 7 فإنه يعد مميزا، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروهم بالصلاة 7. قالوا: واللام هنا للاستقبال. وهناك من رأى أن التمييز لا يكون إلا بعد كمال 7 سنوات. والقول الثالث بأن التمييز مرتبط بصفات ذلك الطفل، فإنه متى كان يستطيع فهم الخطاب ورد الجواب عد مميزا. واستدلوا على ذلك بمعنى التمييز في لغة العرب، فإن المراد به التفريق بين الأنواع المتفرقة المختلفة. قالوا: ومن تمكن من الخطاب ورد الجواب كان ممن يوصف بأنه من أهل التمييز. ولعل هذا القول الأخير هو أظهر الأقوال، إنه المتوافق مع معنى التمييز في اللغة. أما حديث مروهم بالصلاة 7 فهذا متعلق بحكم بخصوصه، وليس متعلقا بأحكام التمييز بشكل عام. وبالتالي إذا أطاق الصبي الصلاة وفهمها رغب في أن يفعلها وأمر بأن يحضرها ولو لم يبلغ 7 سنوات. بارك الله فيكم ووفقك الله للخير، وأشكرك على حسن تقديمك وترتيبك في أسئلة هذا اللقاء، كما أسأله جل وعلا أن يوفق المستمعين الكرام لكل خير ونجعلهم من الهداة المهتدين. وأسأل الله جل وعلا لولاة أمورنا التوفيق لكل خير، وجزاهم الله خير الجزاء على ما يبذلونه لنصرة دين الله وخدمة عباده والقيام بما يعود على العباد بالخير والصلاح. كما أسأله جل وعلا لعموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها توفيقا وهداية واجتماعا للكلمة وتآلفا للقلوب. هذا والله أعلم،